بسم الله الرحمن الرحيم. تحية من عند الله مباركة طيبة، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم دع القلق وابدأ الحياة. أيها الإخوة والأخوات، يقول فضيلة الشيخ محمد الغزالي في كتابه جدد حياتك: في دراستنا القديمة تلقينا في تعريف العلم أنه إدراك وقواعد وملكة، يعنون بالإدراك التصور المجرد للأشياء، وبالقواعد جملة المبادئ والقوانين والمصطلحات التي وضعها أهل الفنون المختلفة، ويعنون بالملكة الخبرة المكتسبة من رسوخ المرء فيما حصل عليه من معارف وفيما وعاه من مناهج علم خاص أو علوم شتى. والملكة إنما تتكون من وفرة الإدراك واستحضار القواعد، فهي ثمرة ما قبلها بعدما يبلغ تمامه. وأصحاب الملكات المتألقة في شعب الثقافة الواسعة هم العلماء الأصلاء، وعليهم المعول في صحة الفهم والحكم والتعليم والأداء. مرحبا بكم في هذا اللقاء تحت عنوان علم أثمره العمل. نرحب فضيلة الشيخ محمد الغزالي، مرحبا بكم. أهلا بكم. يا مولانا، لو تركنا مجال العلم النظري إلى مجال الخلق والسلوك والإيمان، فكيف يمكن تحويل العلم من مجرد معلومات تجري على ألسنة الخلق إلى عمل مثمر؟ ربما كان أقرب الإجابات إلى تمحيص هذه الحقيقة والكشف عن طبيعتها ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فشرب الناس منها واستقوا، وكان منها أرض إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فهذا مثل من لم يرفع بالعلم رأسا ومن لم يزكي به نفسا. والحقيقة أن الناس معادن كما بين الحديث، وأنهم أصناف: هناك من يسمع العلم من كلام الله، من كلام رسوله، بل من الحقائق الكونية والإنسانية المتداولة بين الناس والتي ينتفع الناس بها في حياتهم، فيكون هذا العلم غرسا في قلبه فينبت في خلقه وفي عمله وفي سلوكه الخير الكثير. ومنهم من هو دون ذلك، ربما نفع الناس بعلمه ولم ينتفع هو به، ومنهم من هو دون هذا وذاك، فهو لم يمسك ماء ولم ينبت كلأ لأن الأرض سبخة لا خير فيها. من الناحية الإسلامية لا يعتبر عالما ولا تعتبر الأمة مسلمة حقا إلا إذا انتفعت بما لديها من نقل وعقل ونفعت بذلك الناس. وهذا ما ضربه القرآن الكريم مثلا للحق الذي نزل به، قال تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كأن الحق من خصائصه ومن ميزاته الأولى أنه ينفع الناس. فكل علم لا ينتفع الآخرون به فهو وبال على صاحبه. وذاك ما جاء في حديث آخر: العلم علمان، علم في القلب فذلك العلم النافع، وعلم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم. ورأينا في القرآن الكريم أن العلم الصحيح والمعرفة المتقبلة المشكورة هي التي تجعل الإنسان يحسن المشي في طريقه، لأنه يمشي في طريق النور. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إيه الفرقان؟ الملكة التي يميز بها الخبيث من الطيب والحق من الباطل. فتحول العلم في النفس الصحيحة هو تحول الصور الذهنية إلى حقائق عملية. وجهد البشر حتى في الحياة العادية أن يحولوا العلم النظري إلى تطبيق عملي. ألا ترون أنه في ميدان العلوم العسكرية يدرس الطيران وتدرس السباحة في البحر والملاحة في السفن، وتدرس القذائف الموجهة والقذائف الأخرى، لكن هذا العلم يستحيل أن يكتفى به في المدرجات والفصول، بل لا بد أن ينتقل إلى ميدان الحياة العملية بالتطبيق، فتقع مناورات يراد بها أن تحكي الواقع حتى يستطيع الجندي والضابط أن ينقل العلم المكنون في نفسه إلى عمل خارج الحياة ينتفع الناس به. ومع أن المناورات تجري ولا بد منها لكي يكتمل التعليم العسكري، فإن خريج المناورات هو بطبيعته دون من خاض حروبا حقيقية كثيرة وتعرض لخسائرها وويلاتها ثم نجح أخيرا في التغلب عليها، هذا نوع من العلم هو الذي يسمى العلم الحق. نحن نريد أن يتحول العلم من صور نظرية أو نقوش على الورق إلى شيء يظهر في الأخلاق ويظهر في السلوك ويظهر في آفاق الحياة المختلفة، وبذلك يكون العلم ذا ثمر خصب وذا قدرة على تغيير النفوس وعلى نشر الكمال في الأرض. هذا هو العلم النافع. بارك. احنا هنشوف كده مقولة لبرنارد شو. بيقول برنارد شو: إذا لقنت إنسانا شيئا فإنه لن يتعلم أبدا. طبعا عايزين نعرف معنى الكلام ده إيه، وإن كان يعتبر ثورة في طريقة التعليم. هو التلقين: هبني حفظت ولدا القرآن، ماذا انتفع الولد به إلا أنه تماسكت الحروف والغنن والمدود في صوته فأصبح كأنه شريط سجل عليه شيء. لكن هل هو تعلم الخشوع؟ هل هو تعلم الآداب العامة التي يعيش بها بين الناس؟ هل هو تعلم القدرة على نقل الشعوب من درك تعيش فيه إلى درجة أعلى تبغي الوصول إليها؟ إنه لا يعلم شيئا من هذا كله. ولذلك كما قال برنارد شو: العلم التلقيني لا يؤتي شيئا، لأنه شحنت بطارية وخلاص. لكن تحويل البطارية إلى مصدر يجري بالكهرباء في الأسلاك وينير الطرق للناس، ده شيء آخر. فالعلم الحقيقي في الإسلام ليس أن أعرف القراءة، ولكن إذا وقفت بين يدي الله وقرأت كتابه كنت به محييا لنفسي ومحييا لنفوس الناس. هذه هي القراءة التي انتقلت بصاحبها من التلقين إلى الأسوة وإلى العمل، وهذا ما لا بد منه في العلم الديني. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. الفرقان كما قلت الميز بين الخبيث والطيب والحق والباطل، لا في نفسي فقط بل استطاعة نقل هذا المعنى إلى نفوس الناس. وربما كان المعيب على أمتنا في عصرنا الحاضر أن لديها القرآن، وكان القرآن لدى الأولين، ولكن القرآن لدى الأولين تحول إلى فهم واع عميق. عندما قال عمر: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، استفاد هذا من القرآن الذي جعل النفس البشرية في فطرتها السوية حرة. لكن الآن توجد شعوب ميتة، ربما استعبدها اليأس. ليه؟ لأن القرآن تحول إلى كتاب للأموات، ربما تغنى به المغنون في مواكب الموت وفي صدقات العزاء المآتم، وربما قرأه القارئون في بعض الأحفال يبدأون بها أو يختمون. إنما القرآن ليس لهذا نزل، القرآن نزل ليوجه المواكب في الطريق. وكما يمسك شرطي المرور بالعلامة الحمراء والعلامة الخضراء، يمسك العلم الديني بالإشارة الحمراء وهي النهي لا تفعل كذا، والإشارة الخضراء وهي يجوز لك أن تفعل، امضي في الطريق. فالقرآن كتاب لضبط الحياة وضبط السلوك في الأمم وبين الجماهير، وليس قراءة فيها مدود وفيها غنن وفيها تطريب وفيها تلحين وما إلى ذلك. لا، القرآن لم ينزل لهذا، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. فإخراج الناس من الظلمات إلى النور دي طبيعة العلم القرآني أو العلم الديني الذي يجب أن يشيع بين الناس. تائب تجري دموعي ندما، تائب تجري دموعي ندما، يا لقلبي من دموعي ندم. التربية الدينية هي اللي مهمة، مش التلقين الديني، لأن الأساس التربية الدينية. علشان كده يا مولانا حضرتك كنت ذكرت برضو أن الصحابة لما كانوا بيعرفوا حديث نبوي شريف كانوا يستعينون على حفظ الحديث بالعمل به، هو ده. وكانوا إذا حفظوا سورة من القرآن لم ينتقلوا إلى ما بعدها إلا إذا أجادوا العمل بما حفظوه، وكانوا مرآة عملية له. هكذا كان الأولون بالنسبة إلى القرآن الكريم. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ محمد الغزالي بيقول إن المعلومات النظرية التي لم ينقلها العمل من دائرة الذهن إلى واقع الحياة تشبه الطعام الذي لم يحوله الهضم الكامل إلى حركة وحرارة وشعور. كيف يمكن أن تتطور المعلومات إلى اكتمال نفسي واجتماعي؟ نحن نتناول الطعام لتقوى به أبداننا وتصح أجسامنا ونستطيع الحركة. فإذا عجزت أجهزة الجسم عن تحويل الطعام إلى هذه الطاقات التي تجري في الأبدان وإلى هذه الصحة التي تشع في أعضاء الإنسان، فما قيمة الطعام؟ لا قيمة له. ولذلك نحن نريد فعلا عندما نقرأ أن نفهم، فما لم نفهمه مما قرأناه لا يحسب علما ولم نستفد منه شيئا. قراءة بلا فهم لا معنى لها. ثم ما فهمناه هل حولناه إلى سلوك؟ هل طبقناه في الحياة؟ إذا لم نفعل ذلك فإن العلم ضاع بالتلقين والتقليد. أما إذا حولنا القوت المعنوي إلى معارف اكتمل هضمها في الجهاز النفسي والعصبي، فإن الإنسان يكون فعلا قد أصبح كاملا ومكملا لغيره وقادرا على أن ينفع الآخرين. بارك الله فيكم. هو الحقيقة برضو الوقت في الإسلام من ذهب، واحترام الوقت، وإن المجموعة عندما تجتمع أو الإنسان لما يجتمع برئيسه أو لما بتحدث مؤتمرات إسلامية لابد أن يحدث فيها نوع من الاتفاق، ويكون كل واحد عنده خطة. إحنا هنا هنقول قصة رواها ديل كارنيجي عن ليون شميكن من رجال الأعمال. قال: وضعت قاعدة تحتم على كل واحد من مساعدي يريد أن يعرض علي مشكلة ما أن يقدم لي أولا مذكرة تشمل الإجابة على هذه الأسئلة عشان ما يضيعش الوقت. ما هي المشكلة؟ وما هو منشأ المشكلة؟ وما هي الحلول المقترحة؟ وما هو أفضل الحلول؟ احنا عايزين حضرتك تعقب لينا على هذا، لأن احنا المشكلة عندنا مشكلة الكلام الكثير والجدل. المؤتمرات الفاشلة، المؤتمرات الفاشلة ومجالس الإدارة التي لا تنفع هي التي يكثر فيها اللغط ولا تتحول إلى عمل أو إلى نتيجة صحيحة خلفها مقدمات ذكية تؤتي هذه النتائج. وفعلا يمكن في كثير من البلاد الشرقية للأسف أو في البلاد العربية قدرة على البلاغة وقدرة على الأداء اللفظ الجيد، ولكن ديل كارنيجي بيقول لا، الأمر لا يتم بهذه البساطة، الأمر يتم ابحث لي في الأعماق ما هي المشكلة التي نشكو منها، حددها، فإذا حددتها فاعلم بعد ذلك ما السبب في وجودها وحدده بقدر جهدك، فإذا عرفت السبب في وجودها فاجتهد أن تقترح الإصلاح المنشود، واكتب المقترحات وناقش كل مقترح بما يزكيه أو يبعده، وبهذا يمكن أن تكون الاجتماعات لها جدوى ولها نتيجة. لكن بعض الناس يحب الكلام خصوصا مع الرؤساء، واجد أن الكلام مع الرئيس ربما يرفع قدره، ربما يجيء نفع من بعده، ربما يصيبه خير لأنه بيتكلم معاه. ده فشل في فهم نعمة البيان التي خص الله بها البشر، وفشل في استخدام هذه النعمة فيما يرضي الله ويرضي الناس. ولذلك الرجل مدير الشركة هذا اختصر الطريق على نفسه، وقبل الاجتماع لا يقبل من أحد كلاما، اكتب لي هذه النقاط الأربع. النتيجة هتكون ايه؟ النتيجة انه الاجتماع اللي يغيب 4 ساعات ما ياخدش ربع ساعة او نصف ساعة بالكثير، ولكنه يكون مثمرا او منتجا. اما اصحاب الخطب العصماء واصحاب البلاغة المتدفقة التي يعجب فيها البيان والاستعارة والمجاز والبديع وما الى ذلك، فهؤلاء لا تقوم بهم أمة ولا تصلح دولة. وخصوصا العالم الآن بل عالم أرقام وعالم حقائق وعالم يبحث بطريق الاستقراء والإحصاء عما يحتاج إليه الجمهور وعما تتحقق به عظائم الأمور. فلابد من تغيير طريقتنا في فهم العلم. العلم يجب أن يكون ذا أثر، وإلا فصاحب العلم العقيم مكروه عند الله، وذلك يقول الله تعالى فيهم: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ده علم ممقوت، لابد يغير الإنسان نفسه ويكون صاحب علم يغير به الآخرين. وذلك احنا في وصفنا للعلم القديم انه تصور وقواعد وملكة. الحقيقة انه التصورات الانسان يتصور المستحيل فلا جدوى منها، والقواعد العلمية كل علم له قواعده وأصوله، فإذا لم تكن هذه القواعد حقائق واقعة فلا خير فيها ولا أثر لها. وبعدين الملكة التي تجعل الإنسان ربما كتب وهو مغمض العين لأنه أصبحت الكتابة ملكة له، وإحنا عاوزين العلم يتطور في نفوس الناس حتى يكون نافعا لهم ولغيرهم على هذا النحو. بارك الله فيك. نحن في ختام هذا اللقاء يا سادة نشكر باسمكم فضيلة الشيخ محمد الغزالي، وطبعا بنذكركم ونذكر أنفسنا إلى إن لابد لما الإنسان يتقدم في مكان ما يبقى محدد المشكلة هي إيه وسبب المشكلة إيه والحل إيه عشان يختصر زي ما قال فضيلة الشيخ محمد الغزالي وقت الإنسان اللي داخل عليه. أيضا في المؤتمرات لازم نبقى عارفين إحنا إيه، إحنا رايحين المؤتمر ده ليه، لأن المشكلة سببها إيه اللي إحنا بنجتمع إليه، والحلول المقترحة إيه علشان نقدر نتفق على رأي. إنما طبعا كسرة الجدل والممارة أمر بيؤخر الأمة. وإحنا بنذكر هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام عندما دخل صلى الله عليه وسلم يوما على أربعة من أصحابه، هم أبو الدرداء وأبو أمامة ووائلة بن الأسقع وأنس بن مالك، فوجدهم جالسون يتمارون ويتجادلون يعني يتناقشون، وعلى الرغم من أن جدالهم كان في أمر من أمور الدين إلا أنه غضب غضبا شديدا وقال إنما هلك من كان قبلكم بهذا، يعني الجدل والممارة. ثم قال أذروا المراء لقلة خيره، أذروا المراء فإن المؤمن لا يماري، أذروا المراء فإن المماري قد تمت خسارته، أذروا المراء فكفى بك إثما ألا تزال مماريا، أذروا المراء فإن المماري لا أشفع له يوم القيامة، أذروا المراء فأنا زعيم بثلاث أبيات في الجنة لمن ترك المراء وهو صادق، أذروا